ربنا يعلم أن وراءنا من هم وغم الدنيا ما لا يخطر على بال. لقد خلقنا الإنسان في كبد، وراءنا القبر وسكرته، وراءنا الموت وسكرته، وراءنا القبر وظلمته، وراءنا النفخ في الصور وفزعته، وراءنا الصراط وزلته. وكل هذا من يعين عليه؟ الله لا يعين عليه أحد إلا الله. هذه أشياء لا تشترى بمال، ولا تدفع بجاه، ولا تتحقق بمنصب، ولا تستجدى بصديق ولا حميم. لا يقدر على أن ييسرها إلا العزيز الرحيم. فأين مقامك من عبادة الله تعرف به بعد ذلك هل ستنجو من ذلك أو لا تنجو؟ قال يا أبا حازم، أحد الخلفاء يقول يا أبا حازم هل سأنجو؟ قال بيان ذلك في كتاب الله. قال أين أجده؟ قال في قول الله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. وفي قول الله أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا السيئات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. إذا بلغ الإنسان هذه المنزلة في قلبه ينجم عنها عمل، ينجم عنها عمل صالح يتقرب به إلى ربه تبارك وتعالى. هذا العمل هو الذي برحمة الله يجعله الله عبدا مباركا أينما حل ونزل، لأنه قلب معلق بالله، فيوفقه الله جل وعلا لسائر العمل. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع.